ويصلون عليهم في السفينة ثم يدلونها تدلية في البحر ويثقلونها بحصات أو بخشب مخدم حتى ينزل إلى قاع البحر ومن مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر كذلك لو كانت في جزيرة صغيرة ولم يجدوا مكانا يستطيعون أن يحفروا فيه ونحو ذلك كان الحكم مثل ذلك. ألقي في البحر كإدخاله في القبر كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء فيوضع التثقيل يعني بحجر أو خشب أو نحو ذلك حتى ينزل إلى قاع البحر فيوضع الميت فيه حتى لا يطفو على ظهر الماء فيوضع الميت فيه أي اللحد على شقه الأيمن ندبا ثم يبين مصطفى أنه يسن إذا أنزل الميت ينزل من ناحية قدميه يدل أول ما يدل رأسه من ناحية موضع قدميه دل رأسه تدري هكذا ثم يوضع في اللحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة قالوا كنوم الإنسان في حال الحياة فإنه يسن أن يعمل الإنسان على جانبه الأيمن هذا أهده عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام نام على جانبه الأيمن فلذلك استحب العلماء أن يدفن الميت كذلك يوضع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة وجهه إلى ناحية القبلة ويوضع على تحت رأسه لبنة ونحو ذلك أو تراب يكون كالمخدلة نعم ثم يوضع أيضا التراب خلف ظهره حتى لا ينقلب الميت بعد وضعه على شقه الأيمن ندبا لأنه يشبه يعني النار على شقه الأيمن هذا من باب السنية لأنه يشبه النائم وهذه سنة وهذه سنة النائم في حال الحياة هكذا ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله بعد نعم يقدم بدفن الرجل يعني الأولى أن يدفن الرجل من يقدم بغسله كما تقدم هو وصيه ثم أبوه وهكذا وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات عليه الصلاة والسلام الذين دفنوه هم أقاربه دفنهم عليه الصلاة والسلام عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه وابن عمه علي بن أبي طالب هم الذين نزلوا في قبره وحبه وابن حبه أسامة بن زيد ساعده في ذلك فتولاه عليه الصلاة والسلام ومولاه شقران أيضا نزل معهم ووضع قطيفة تحته عليه الصلاة والسلام وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبية ثم لا بأس أن يدفن الرجل محارمه من النساء كأمه وأخته ولا بأس لكن أولى أن تجتنب النساء لأن المرأة ضعيفة وقد لا تتحمل ذلك كما تقدم أنه يكره للنساء أن يتبعن الجنائز لكن الكلام هنا لو لم يوجد أحيانا إلا نساء وإلا يكره بل القول الآخر في المذهب أنه يحرم على النساء أن يتبعن الجنائز لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور وكذلك حديث معاضية نهي عن اتباع الجنائز وجاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نساء في القبر تبعن الجنازة قال ما شأنكن وقال ارجعن معزورات غير مأجورات فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنائز لكن المصنف ذكر هذا الاحتمال أن يموت الرجل وليس معه إلا نسوة أو ما فيه إلا رجل واحد ويحتاج إلى نسوة يساعدنا في تدريته بالقبر ونحو ذلك نعم فلا بأس وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج نعم وبدفن امرأة محارمها الرجال هذا أولى لأن عمر رضي الله عنه لما توفيت زوجته قال لأهلها ادفنوها وقال لهم أنتم أحق بها لما توفيت امرأته قال لأهلها أنتم أحق بها وإلا لو نزل في قبلها الرجال الأجانب فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أمر أبا طلحة وهو أجنبي عنها أمره أن ينزل في قبلها وأن يوحدها رضي الله عنه فزوج فأجانب